وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. ثم قال وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ. شوف الآن انتقال الموتى الصم العمي، وما أنت بهادي العمي عن ضلالته، ما نافية للجنس، ما نافية للجنس، وأنت اسمها، والبحر جر زائد. الظاهر أنكم إلى الآن ما قمتم من النوم، أي ورما أنكرت من الأول. ما في مانع في الجنس، لكن نقول ما حجازية، ما حجازية صح؟ نعم ما حجازية، وأنت اسمها، والبحر جر زائد، وهذه خبرها. نعم طيب، وما أنت بهادي اسم فاعل، بهادي العمي، العمي جمع أعمى، لأن أفعل جمعه فعل. قال ابن مالك فعل لنحو أحمر وحمراء، فعل لنحو أحمر وحمراء، أحمر مثل أعمى، وحمراء مثل عمياء. فعمي جمع للذكور والإناث، بهذا العمي عن ضلالتهم. وش معنى ضلالتهم؟ يعني عن متاهتهم، إذا تاهوا في الطريق ما أنت بهذه العمي عنه. فكذلك هؤلاء الذين عموا عن الحق والعياذ بالله فلا يرونه، وصموا عنه فلا يسمعونه، وماتوا عنه فلا يفقهونه، هؤلاء أيضا لا تستطيع أن تهديهم. أولا فتأمل الآن في مسألة الموت ومسألة الصمم، قال إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمم، وفي باب العمى قال ما أنت بهادي العمي، ما قال ما أنت بمسلم. السبب لأن البصر تتعلق به الدلالة وهي الهداية، بخلاف الصمم يتعلق به السمع. طيب وما أنت بهادي العمي على أعلم، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن ما تسمع سماع إفهام وقبول إلا من يؤمن بآيات القرآن فهم مسلمون. إن قال المؤلف ما، إيش معنى إما؟ ما هذه تفسيرية، ولهذا ما تدغم بإن، ما يقال إما، بل يقال إن ثم يقال ما على سبيل الإظهار، لأن ما تفسير لها، فهي هي إن بمعنى ما تسمع، قال المؤلف سماع إفهام وقبول، ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا القرآن فهم مسلمون، أي فبناء على إيمانهم هم مسلمون منقادون، لأنه كلما تم الإيمان تم الانقياد، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا فإنه يكون أعظم إيش؟ أعظم انقيادا، أعظم انقيادا. ولهذا الإيمان يستلزم الإسلام، كل مؤمن مسلم ولا عكس، ما كل مسلم مؤمنا، قد يستسلم الإنسان ظاهرا وقلبه منطوي على الكفر والعياذ بالله، بخلاف الإيمان. ولهذا رتب على الإيمان، رتب عليه الإسلام بالفاء، فهم مسلمون، أي فهم من أجل إيمانهم مسلمون منقادون. قوله إلا من يؤمن بآياتنا، قال المؤلف إنها القرآن، مع أن آيات جمع وليست مفردا، فما هو الجواب عن قول المؤلف؟ الجواب عن قول المؤلف أن فيه قصور، والحق أن المراد بالآيات ما هو أعم من القرآن، فيشمل جميع الكتب المنزلة، ويشمل كذلك الآيات الكونية بأن يؤمن بأن هذا الخلق، لأن هذا الكون خلقه الله عز وجل، لأن من الناس من لا يؤمن بآيات الكون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، وش يقولون؟ سحاب مرقوم، شيء طبيعي. نعم، الكون يقولون مادة وطبيعة تتفاعل وينتج بعضها من بعض وما أشبه ذلك، ما آمنوا بالآيات. الآيات الشرعية كذلك أيضا من الناس من لا يؤمن بها، يكذب بأخبارها ويستكبر عن أحكامها، وهذا كثير. إذن الصواب أن المراد بقوله بآياتنا ما يشمل الآيات الشرعية كلها بكل كتب الناس، والآيات والآيات الكونية كلها، يعني من الناس من ينكر الآيات الكونية كما تعلمون. فإذا قال قائل إن تسمع إلا من يؤمن بآياته، معلوم أن المؤمن سامع، فكيف يقول إن تسمع إلا من يؤمن؟ والمؤمن سامع، فكيف تجيب هذا عن هذا؟ حصرا عليه. نعم، إذا إيه من يؤمن سامع، تسمع من يؤمن بحيث أنه قابل للدعوة، قابل للكمال الاستقامة. يعني إن طيب، الجواب عن هذا من أحد وجهين. إما أن يقال إن تسمع إلا من يؤمن، أي إلا من كان مستعدا للإيمان بما تقول، ومكتوبا عند الله عز وجل أنه مؤمن، وهذا أمر غير معلوم للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يجب عليه أن يبذل الدعوة، فيسمعها من كان في علم الله أنه مؤمن وكان مستعدا للإيمان. هذا وجه. أو يقال إن الدين شرائع، ليس شيئا واحدا، بل هو شرائع وشعائر متعددة، فالذي ينتفع بهذه الشعائر ويطبقها من هو المؤمن بها، هذا هو الذي هذا المؤمن الذي وقع الإيمان منه فعلا، هو الذي يسمع كل ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من جميع شرائع الدين، من جميع شرائع الدين. نعم، وعلى القول أي على قول من يثبتون للدين أصولا وفروعا، نقول أصول الدين وفروعه، لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن تقسيم الدين إلى أصول وفروع قول مبتدع لا دليل عليه. نعم، وهو صحيح، ما تجد في القرآن والسنة أصول وفروع. نعم، فيها ما يدل على ركنية مثلا، وعلى أن هذا ركن كما في قول بنية الإسلام على خمس، أما نقول أصول وفروع، لأن شيخ الإسلام رحمه الله أنكر هذا، لا لأنه مجرد اصطلاح إذا مشاحة في الاصطلاح، لكنه توصل به إلى أمور منكرة، فقالوا مثلا لا نحتج بأخبار الآحاد في أصول الدين، وجعلوا هذا بابا يلجون به إلى إنكار الصفات وإلى إنكار ما ورد في أخبار اليوم الآخر وما أشبه ذلك. نعم، المهم صار قوله إلا من يؤمن، وش الجواب عليه؟ من أحد وجهين، الأول إلا من كان مستعدا للإيمان بحيث إن الله قدر له ذلك، فهذا يسمع وينتبه، أو إلا من يؤمن، من كان الآن مؤمنا لكنه يسمع ما يتلقى بعد ذلك من شعائر الإسلام وشرائعه، فهم مسلمون. المؤمن مسلم ظاهرا وباطنا، نعم، والمنافق مسلم ظاهرا لا باطنا، والمعلن بكفره ظاهرا وباطنا، ليس مؤمن لا ظاهرا ولا باطنا. والناس ما يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة، من كفر ظاهرا وباطنا، ومن آمن ظاهرا وباطنا، ومن آمن ظاهرا لا باطنا. فيه قسمة رابعة لكن ما تنفع، وهي من آمن باطنا لا ظاهرا، هذا ما يمكن، صحيح أنه قد يكون ضعيف الإيمان فتجد فيه مخالفات في ظاهره كالمؤمن الفاسق كالمؤمن الفاسق. أما أنه يكون لا يكون لا عنده ليس عنده إسلام أبدا فهذا ما يمكن. نعم ما لا ما يقدر هو مسلم ظاهر لكن فيه مانع يمنع من الخارج. طيب ومن جحد جحد إذا استثنى تعبسه ما يكون هذا سلامك لأن هذا كفر هذا كفر لأن جعله كفرا هذا كفر صحيحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. هذه الجملة الباصرة ويحتمل انها عمل بصيرة. نعم وايا كان سواء كان حسيا او معنويا وهو ظاهر السياق فان معنى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك ان يهدي هؤلاء وفيها سياق شرائع وفائد ما فيه من الفائد. نعم قوله ان تسمع الا من يؤمن باياتنا ما نوع هذه الجمله؟